نستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، وزلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وندخل اليوم في باب الصداق من كتاب النكاح، وهذا آخر باب من أبواب النكاح، ثم بعد ذلك كتاب الطلاق وغير ذلك. باب الصداق، والصداق تأتي بفتح الصاد وكسرها، يعني الصداق أو الصداق بالفتح أو الكسر. وباب الصداق هو جاء أصله من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، وأيضا يأتي بضم الدال وفتح بفتح الصاد وضم الدال، صدق أو صداق، وبضم الصاد أيضا وإسكان الدال، وكلها هذه بمعنى الصداق. والصداق جاء بأكثر من لغة في يعني، أو أكثر من مفردات، جاء بمعنى الصداق، وجاء بمعنى المهر، وجاء بمعنى النحلة، وجاء بمعنى الفريضة، وجاء بمعنى أيضا حباء وأجر، قالوا وعلائق، وبعضهم زاد جاء الصداق جاء بمعنى النكاح أيضا، قوله تعالى لا يجدون نكاحا، يعني لا يجدون صداقا أو مهرا. وقالوا وجاء الصداق بمعنى الطول، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ليس عنده مال صداق لذلك للنكاح. وأيضا النفقة، وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل، يبقى تعريفه هو المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطأ، هذا معنى الصداق، هو المال يجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطأ. ما قلنا أجورهن، ما قلت أجر في الأول في الأسماء، حتى وجاءت في بيت صداق ومهر نحلة وفريضة، حباء وأجر، حباء وأجر، ثم عقر علائق، ثم عقر علائق، ثم عقر علائق، ثم زدنا بعض الألفاظ الذي قلناه. إذن الصداق هو العوض التي تأخذه المرأة في مقابل ما يقع من الاستمتاع من الرجل، ده عقد طبعا عقد شرعي هو عقد النكاح، أو بما يقع بسبب الدخول هو عقد في عقد النكاح، يعني حتى المهر ممكن يأخذ قبل البناء قبل الدخول بسبب العقد نفسه. وقد ثبت الصداق شرعا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وأيضا ممكن أن تقول ثابت بالعقل صوتا مشروعية الصداق في الكتاب من قوله تعالى وآتوا النساء صدقتهن نحلة. فهنا الصداق جاء هو بأمر من الله عز وجل بإتيان النساء الصداق، وهذا يدل على أن الصداق له أسماء كما قلنا النحلة والمهر وغير ذلك. هنا جاء الصداق صدقنا نحلة أيضا. وقد جاءت السنة تبين أيضا مشروعية الصداق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج وأمهر نسائه وأصدق نسائه أيضا، وقد بيانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد امرأة من نسائه عن 12 درهما، وبعضه وجاءت في رواية أخرى عائشة بأنه كل ما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم من مهور لأزواجه مجتمعة ما زاد عن 500 درهم. وقد هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله كما سيأتي في الحديث التالي لهذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد. وقبل الحديث طبعا سيأتي هل معك شيء فقال سماعي إلا إزار إلى أن قال له التمس ولو خاتما من حديد. ودل ذلك على أنه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون هناك مهرا في الزواج عند الزواج. وقلنا أجمع أهل العلم أيضا على مشروعية المهر والصداق للزوجة، وهذا أيضا من باب النظر بأنها المرء عند الزوجة عندما يعقد على المرأة قد استباح البضع لها واستباح الاستمتاع، فنظرا أو نقول عقلا لابد أن يكون هناك مقابل لذلك شيء تتملكه المرأة مقابل ما أيضا سيتلف لها من من من من من من عضو ستنتقل بعد ذلك من البكارة الثيوبية، وهناك استمتاع فعقلا أيضا هذا منفعة فلا بد أن تأخذ عليها أيضا مقابل. وقلنا بأن الصداق بعضهم سمى الصداق وما قال المؤلف باب الصداق لأن فيه صدق رغبة الرجل في الزواج من المرأة، هو المال الذي يدفع في عقد النكاح للمرأة كما قلنا. والبعض قال أن الصداق أو مش البعض عندنا أن الصداق أن الزواج بغير مهر لا يصح فيه العقد، أقصد بغير يعني أن يشترط أنه يتزوج بدون مهر هذا لا يصح فيه، بخلاف لو تزوج على لم يشترط عدم المهر لكن لم يسمى المهر، يعني في فرق دقيق. لو تزوج على أنه لا مهر بينهما هذا لا يصح العقد هذا ولا بد أن يعطى لها مهر المثل ويصحح العقد، لكن إن تزوج على أن هناك مهر ولم يسمى المهر العقد صحيح. ما الدلالة على ذلك؟ قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، قال إن طلقتموهن والطلاق لا يكون إلا بعد زواج، فدل ذلك على أن النكاح أو الزواج على مهر لم يسمى عقد صحيح. لكن تأكدت السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله الرجل تمس لو خاتما من حديد على تسمية المهور وأن يكون هناك مهور أو يكون هناك صداق. طيب الصداق قلنا مال يدفع للمرأة، لذلك طب ما هو المال؟ قال كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مثمنا يعني له قيمة في البيع جاز أن يكون صداقا. يبقى من ضوابط الصداق أنه كل ما جاز أن يكون ثمنا أو له أو مثمن يعني يباع في البيع والشراء له قيمة جاز أن يكون صداقا. وممكن يقول لا أصدقك مال، أصدقك ذهب، فضة، قطعة أرض، شقة، مواشي، سيارة، طعام، يعطيها طن أرز، يعطيها رجل عنده فواكه فأتلاقى بطن موز، مهورة بطن موز مش عايز يدفع فلوس خالص، عايز يطلع من اللي عنده. كل هذا عقار، أراضي، غير ذلك، كل هذا صح أن يكون ثمنا في البيع أو يعني يقوم ويباع ويشترى فجاز أن يكون صداقا ومهرا. الجمهور كما سيأتي معنا لاحقا يجوزون المال بنوعيه. لو كنت تكلمنا في البيوع سابقا على أن المال كلمة المال عندنا في الشرع يعني يدخل فيها البيع العيني والمنافع بخلاف الأحناف، يعني احنا عندنا المنفعة الإجارة مال. لو أجرت يعني ممكن هي الآن نقول إيش لو هي قالت لو أنا أتزوجك على أن أنا أؤجرك مثلا عند الوالد في الشركة تعمل عنده سنتين بدون راتب وهذا مهري، هذه إجارة، هذه منفعة. الجمهور يرون أن هذا مال أيضا، وهذا هي الأصل من السنة من الكتاب ومن السنة أصلا. والأحناف سيخالفون ولا يرون المنافع مال، يرون المال ما يقوم فقط والمنفعة ليست بمال. لذلك سيأتي الخلاف معهم في الحديث الثالث, حديث سهل بن سعد السعدي في تزويج نسل الرجل على تعليمها القرآن, لأن هذا منفعة إجارة ليست مالا. لكن الجمهور يرى أن هذا أيضا يدخل من المال, سواء كان يؤجر على التعليم أو يؤجر نفسه عند الدلالة من الكتاب على أن تأجرني ثماني حجج. أجر نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, موسى أجر نفسه لعفة فرجه ولجوع بطنه كما جاءت السنة بذلك. فالنبي فموسى عليه السلام أجر نفسه مقابل أن يتزوج وأن أيضا يأكل الطعام, فهذه من الكتاب والسنة قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الفعل حديث سهل بن سعد السعدي الذي سيأتي معنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجتكها على ما معك من القرآن, وعلى الروايات على أن يعلمها ما عنده من القرآن, فجاز ذلك الإجارة أي المنفعة أي على أن تكون مهرا وتكون صداقة. وقلنا إذا تزوج أو نكح على صداق مجهول صح العقد, ولكن لها أجرة المثل. أجرة المثل هنا لابد, لأنه لابد من صداق, بخلاف لو تزوج على أنه لا مهر لها هذا لا يصح, ولابد أن العقد يصحح بمهر المثل لها سواء أقر أم لم يقر. ولا يجوز إلغاء, إذن هو الصداق ركن في بعض أو شرط وغير شرط في في في بعض الحالات, شرط على انه لابد ان يكون هناك مهرا حتى لو كان مجهولا, وليس بشرط ان يعين يكون معلوم القدر في عند العقد النكاح, لانه بعد ذلك يصحح بعقد المثل, او مش يصحح, نقول يستدرك بعقد المثل. طيب هل الصداق له حد في الاقل وله حد في الاكثر؟ تكلم في اهل العلم في خلاف بعض اهل العلم, يعني الجمهور والقول الصحيح أنه لا حد لأقل الصداق, والجمهور من الشافعية والحنابلة. خالف المالكية والأحناف قالوا هناك حد لأقله. طيب قالوا الجمهور من الشافعية والحنابلة لا حد لأقل الصداق, ولكنه يجوز فيه أقل ما يتموله الناس, يعني أقل ما يكون مالا وفي عرف الناس يصح أن يكون صداقا, حتى لو كان قلنا مالا, يعني حتى لو أعطاه, لأن وردت السنة أن البعض تزوج بكف من الحب, بل فيه ورواية امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت تزوجني بنعلين, قالت أرضيت من نفسك ومالك على نعلين, قالت نعم, قال فذاك أو في معنى الحديث فتزوج الرجل وأمرها نعلين. وسنبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس ولو خاتما من حديد, ومع ذلك لم يجد الرجل أيضا, وهذا أقل من أقل الأشياء. إذن هنا الأقل هذا قول قلنا الجمهور من الشافعية والحنابلة, وإن كان المالكية والأحناف قالوا لابد من أقل قدر للصداق أن يكون بقدر ربع دينار, اللي هو حد السرقة. المال الذي يقطع فيه بالسرقة هو ربع دينار, فقاسوه عليه. وجه القياس قالوا العضو يتلف للسارق بسرقته ربع دينار, يعني العضو محترم وتلف قطع بأقل شيء أن يكون ربع دينار, فهذا أقل مال معتبر محترم هو ربع دينار, فبذلك يتلف فيه والقطع. وكذلك قالوا المرأة البضع يتلف من البكارة إلى الثيوبية بعد البناء, فكان أيضا كأنه مثل عضو السرقة اليد, فقالوا إذن الأقل لابد أن يكون ربع دينار. ثم اختلف الأحناف مع المالكية في قدر ربع دينار, لأن المالكية يرون الربع دينار 3 دراهم, والأحناف يرون الربع دينار 14 دراهم. فإذا أو الثمرة إذا لم يقدر المهر في العقد النكاح أولا ثم أريد بالتصحيح, يعني قالوا زوجتك على صداق وقال لن نختلف ولم يذكر الصداق, ولو قالوا بالأقل, يعني كانت المرأة يعني وضيعة نقول ليست يعني من الأكابر عليها القوم, فقالوا بالأقل المهور. فهنا لو احتكم أو هو لقال لا طب أنا أعطيك 9 دراهم, لو عند الأحناف هذا لا يجزئ, لابد له أن يزيد درهم حتى يكون 10 دراهم. لو ذهب إلى المالكية فهذا يجزئ لأنه عنده 3 دراهم الأقل. لو ذهب للجمهور فقالوا له ما أعطيتها وصداقا لأنه لا حد عندنا لأقل الصداقة. طيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أصدق قلت 12 درهم من الفضة إحدى نسائه، وما زاد تقريبا عن ذلك في حديث لعائشة رضي الله عنها وارضاها. وكان يعني يوصي أمته بالتخفيف في المهور والتيسير، كما قال أقلهن مهورا أكثرهن بركة، أو كما جاء في معنى الحديث. ولم يكن يحث على المغالاة في المهور، وإن كان لم يكن هناك أيضا حدا للمهور، حدا أعلى للمهور، يعني ليس هناك حدا أعلى للمهور. ولو حتى من النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة بأن كل ما أصدق بنا سلم كل النساء لم يزد عن 500 درهم، يعني كل النساء، ولكنه ليس هناك دليلا على أن هناك حدا أعلى للمهور، بل هناك دليل على أن الزيادة في المهور ليست مكروهة إن كان يستحق، لقوله تعالى قد أتيتم إحداهن قنطارا، قد أتيتم إحداهن قنطارا، وهذا كبير، قنطارا هذا من هذا من الذهب، قدر كبير من الذهب، فدلت الآيات على أنه يجوز أن يكون المهر بهذا الغلو. وأما ما يشاع عن الحديث الذي فيه ضعف انقطاع للمرأة التي قامت لسيدنا عمر بن الخطاب ويخطو على المنبر عندما وجد المغلاة في المهور فأراد أن يعني يحد المهور، فقامت له كيف تحد شيء قد أبحاه الله، وقالت له الآية فقال صدقت المرأة وأخطأ عمر. هذا الحديث فيه انقطاع لم يصح يعني حقيقة، ولكن عموما جاءت الآية تبين بأنه الراجع عند أهل العلم أنه أيضا لا حد لأكثر الصدق. لا اسمعوا نعم هم الجمهور هم في المسألة الجمهور يعني لأن أصلا الملكية والأحناف اختلفوا بعد ذلك أيضا كمان في قدر الربع أصلا كمان، فهو الجمهور. وعلى الجمهور ما فيش فيه يعني مزية في شيء، هو حسب ما يطلق في كتب الفقه عليهم هذه المسألة، هم جعلوا الجمهور فيه. ندخل في الحديث الأول. كلهم شيخ لا حتى يفصل. صوت بعيد جدا. ما أعتقد الصوت بعيد عن عند الكل، أعتقد عند حضرتك هو صوت بعيد. كلهم لا حتى يفصل. كل الهم. ما في أنا عندي. باب الصداق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنه وجعل عتقها صداقها، عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها. هذا الحديث الأول في هذا الكتاب، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها عتقها صداقة. لا أنا بشوف صفية رضي الله عنها هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، وهي أحد أبوها كان أحد زعماء اليهود بني النضير، وزوجها أيضا كان سيد من سادات بني النضير، وكان زوجها يقال له كنانة، وطبعا أبو صفية رضي الله عنها صفية بنت حيي بنت أحطب، كان الأب والزوج على الكفر، وقتل جميعا في خيبر في غزوة النبي أو فتح النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر في بني النضير بعد أن انتهى من قتاله. فبقى قبل أن يضع اللامة والملابس جاءه جبريل قال لماذا تضع؟ قال اذهب إلى بني النضير، فذهب إلى بني النضير في خيبر لأنهم قد خانوا العهد ونقضوا العهد، فقاتلهم وجزء قتلهم وجزء وقفوا بالصلح أرادوا التحكيم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من سعد رضي الله عنه، سعد بن من؟ سعد بن معاذ، وكان في مرض موته أو كان في بعد أن أصيب، فحمل حتى أتي به بين القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على صلاة قوم لسيدكم، فأيضا في إشكالات في قوم لسيدكم لكن ليست نبحثها معنا الآن، فوضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون حكما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، هم ارتضوا أن يكون سعد بن معاذ حكم. فلما جلس من أدبه وتواضعه من أدبه، وأنه لا يستطيع أن يرفع رأسه أو عينه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فطأطأ وقال هل ترضون لي حكما، ترضون لي حكما، وهو ما استطاع أن يلتفت لأنه من أدبه، فقالوا رضينا، وقال اليهود رضينا، فقال حكم فيهم الحكم المشهور الذي هو أصل موافق للحكم الله عز وجل، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بما أنزل الله عز وجل من سبع سماوات أن تسبى النساء والصبيان وأن تقتل يقتل الرجال والشباب حتى لو كانوا يرفعون الصبيان ليتأكدون من بلغ منهم في عورته يقتل، ومن لم ينبت فكان يترك مع النساء. فلما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لذلك قال يا سلام قد حكمت فيهم بما حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، رضي الله عن سعد بن معاذ. وهذه منقبة ليست لأحد، يعني أنه حكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد. المهم أنه وافق، فحدث بأن سبية النساء، فجاءت صفية رضي الله عنه وارضاه في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن صفية وهي بنت سيد وأبوها وزوجها كان سيدا وقتل، الاثنين قتل على الكفر، فهي كانت من نصيب دحية الكلبي، فيعني أرسل لدحية أنه يأخذها منه ويعطيه مكانا له لأنه وقعت في سهمه، فأعطاها دحية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم له واستبدلها بدحية الكلبي. ثم يعني بعد أن اصطفاها، وهذه طبعا انظر فيها لخلق النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأمه، ما كان الذي يقولونه ويروجون له عند الغرب وعند الذين لا يفقهون في دين الإسلام، يقولون تزوج تسع وتزوج 11 وكان يحب النساء. انظر النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وأخلاقه، علم أن المرأة كانت من بيت عز، كان أبوها سيد وكان زوجها سيد، وقد أدى ما بها الآن إلى ذلة بعد أن كانت من في العز بمكان، وقد سبيت وهي من أسياء من بنت سيد وزوجة سيد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها أولا عنده ثم يعتقها بعد ذلك، ويمنه عليها بكرمه وأخلاقه أن يتزوجها. وهذه يعني لا، هو ماذا يريد من امرأة سيد وكانت عند زوج وكانت على الكفر، ولكن أراد أن يتعامل معها بخلق الإسلام وبخلق الأنبياء، فيبين لها كرم الإسلام أنه يرحم فيها عزيز قوم قد ذل، وإن كانت دخلت للإسلام فأصبحت من أهل الإسلام، ولكن أراد أن يتعامل معها بحسن الأخلاق والكرم الذي هو من عهد الأنبياء جميعا ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها عنده فأعتقها وجعل العتق صداقا لها فتزوجها، وكان زواج صفية بركة على قومها جميعا، لأن الصحابة لما رأوا النبي قد تزوج صفية وعندهم في جواري من من من من من قوم صفية استحيوا أن يكون من قوم من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصبحت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن غالبهم جميعا قد أعتقوا النساء التي كانت لهم من يهود بني النضير إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عتقها وزواجها بركة على قومها كلها، لأن الصحابة بادروا إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما له، أنهم قد كثير منهم قد تنازع والذي قد أعتق عن أن تكون أمة له النساء. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، فنقول هنا المسألة عندنا فيها خلاف من أهل العلم، هل العتق يصح يكون صداقا، لأن هو مناسبة الحديث هنا والحديث سيأتي معنا الآن، طبعا هنا باب الصداق من تتم كتاب النكاح، وتكلم المصنف أولا عن حديث النكاح ثم أراد قبل أن ينتقل من كتاب النكاح للطلاق أن يختم بباب الصداق يبين كيف يكون الصداق وما هي شروط الصداق وغير ذلك، فأتى بهذا الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وكأن هذا مهرا لها أو صداقا لها ليتزوجها، فهل العتق هنا يصح أن يكون صداقا أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، الجمهور بخلاف الحنابلة، الحنابلة قالوا بجواز العتق أن يكون صداقا، واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث الذي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لصفية قال وجعل عتقي صداقي، يعني هي قالت في رواية أخرى وجعل عتقي صداقي. فتستدل الحنابلة بهذا الحديث على أن العتق يصح أن يكون صداقا. وأما الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف قالوا لا يصح أن يكون العتق صداقة. قالوا أولا لأن إذا أعتقت أصبحت حرة، وبعد ذلك فهي مختارة أنها تتزوج أو لا تتزوج. الحنابلة رأوا بأن العتق شرط للزواج، فجعلوا العتق مع الزواج شرطا في الزواج، يعني جعلوا الحديث أخذوا بظاهر الحديث بأن العتق شرط في صحة الزواج. هم قالوا يعني هي إنها توافق على الزواج فلا تعتق. دبيني بس انتظروا المسألة عشان أضحك. الآن الحنابلة أخذوا بظاهر الحديث بأن نسلا أعتق وتزوج، الحكم واحد، جعل العتق صداقا للزواج، فعتق وزواج هذا ظاهر الحديث. وقالوا وهذه الرواية الأخرى التي عند قال فيها صفية جعل عتقي صداقي أصالة، فقالوا لا تفريق. الجمهور ومنهم الشافعية اختلفوا على أربعة أوجه أرادوا أن يؤولوا هذا الحديث، يعني عندهم أربع وجوه في المذهب عندنا حتى في الصرف هذا الحديث. أولهم والأربع حديث جعلوا أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية خاصا به. فوجه قالوا فيه بأنه أعتقها، الوجه الأول في صرف الحديث أعتقها بشرط نكاحها، يعني أعتق كأنه يقول أعتقد بشرط أن هذا أننا أتزوجك. وقالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يجوز، لا يجوز في غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق بشرط أن يتزوج. قالوا هذا الشرط لا يصح، لأن لما أعتقد أصبحت حرة فلها لا تقبل، لأن عقد الزواج غير عقد العتق أو العتق غير الزواج. فقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أعتق بشرط أن يتزوج وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه. بعضهم حمل الحديث على ذلك، والبعض حمل الحديث قالوا جعل نفس العتق، نفس العتق هو يعني صداق العتق نفسه مسمى العتق جعله صداقا لها، وقالوا هذا أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، وهذا قال به الموردي من المذهب عندنا. والوجه الثالث هذا قال به النووي في شرح مسلم، قال أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا صداق. لما أعتق هو له حق في العوض، الإنسان لما يعتق يعتق بمقابل، فقال أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا صداق، وهذا الذي قاله النووي. وقطعه أيضا بيهقي قال به، وقال به ابن الصلاح أيضا من الشافعية ورجح ذلك، وقالوا هذا أقرب للحديث بأنه أعتق جعل العتق منفصل والنكاح منفصل وبلا صداق، وقالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس للنبي أن يفعل ذلك. نعم خاص، أيوة خاص. الأربعة وجوه جعلوها خاصة، ما قلت كل الوجوه جعلوها خاصة، لأن الرابعة أعتقها على شرط أن يتزوجها. قالوا فوجب له عليها، بص يعني قالوا شو أعتقها بشرط أن يتزوجها، لكن هو له عندها أجر العتق قيمة العتق، وهي تريد منه قيمة الصداق، وقيمة العتق مجهولة لأنه لم تذكر، وقيمة الصداق مجهولة. قالوا ولكن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أن يتزوج بصداق مجهول ويعتق بعتق مجهول، وهذا قال به الغزالي في الوسيط. يبقى حاول الشافعية أن حيا هذا تصرف عن ظاهر الحديث، أنهم يصرفون الحديث عن ظاهره في أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. طب قالوا ليش جعلوه خاص؟ ما الدلالة على أنه خاص؟ قالوا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح تحديدا له خصوصيات. المرأة جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وله أن يتزوج أكثر من أربعة، فقالوا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات في باب النكاح ليس كغيره من الأمة، فأرادوا أن يحملوا هذا الحديث على أنه أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الجمهور. وصحيح الراجح أن قول الحنابلة أسعد بالدليل، وأقرب إلى السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، أو كما قالت وصرحت قال جعل أعتقني وجعل عتقي صداقي، فدل ذلك على أن هذا جائز، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر في الصحيح عند البخاري أو في الأدب المفرد عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري وبوب باب من أعتق جارية ثم تزوجها فله الأجر مرتين. وهذه طبعا حالة أخرى، لأن المرء إذا كان عنده جارية فأعتقها ثم تزوجها فله أجران، أجر العتق وأجر أنه يعتقها ويتزوجها ويرفعها بعد زوجها. فدل ذلك على أن بجواز، يعني يستأنس. طبعا هو بعض الجمهور أراد أن يأخذ هذا الحديث ويقوي الدلالة عندهم على أن هذا الأمر أن العتق أولا ثم الزواج، لذلك هم اتفقوا الأربعة على إيش؟ أن لو أعتقها ثم هي قالت له لا أريد الزواج، يعني أعتق ثم قالت له لا أريد الزواج، اتفق الأربعة حتى الإمام أحمد مع الجمهور بأنها يلزمها ثمن العتق، يلزمها ثمن العتق، ثمن المثل، يعني ثمن المثل في العتق، ولا تجبر هنا على الزواج إن كان إن قالت لا أريد أن أتزوج. وهذا الذي نظر فيه الشافعي والبعض إنما قالوا لأنه لما اعتقت صارت حرة، فأصبحت الآن لها أن تختار على هذا، لذلك جعلوا والبعض أرادوا أن يعني يجعلوا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح ليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو لعموم الأمة، خاصة كما جاء في حديث موسى الأشعري أنه من أعتق جارية ثم تزوجها فله الأجر مرتين. فهنا أيضا فيه من قضى على أن المرء إذا فعل كما فعل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ليس بخاص مع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لأن أن الذي جعل الجمهور يقول ذلك خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح، كقوله تعالى وإن امرأة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين فالواهبة لا تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اتخاذ السراري له للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبو موسى لما قل أعتق ثم تزوج فجعلوا الترتيب فليس في فعل واحد، ثم قالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في عدد الزوجات وغير ذلك، فأرادوا أن يجعلوا ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح هو قول الحنابلة بأن هذا الأمر هو ليس بخاص النبي صلى الله عليه وسلم بل هو لعموم الأمة. طبعا هو فيه هنا من الفوائد أن هذه خلق النبي صلى الله عليه وسلم السامي العالي وكرمه وفضله على صفية رضي الله عنها وأرضاها بأنه اصطفاها وانتشلها من حال الرق وجعلها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجا له في الآخرة. وهذا يرد على مزاع من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد النساء للنساء، بل انظر إلى حالات زواج النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه في كل حالة من حالات زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان ما فيها من الكرم منه والفضل وحسن الخلق ومعالجة حالة من حالات النساء كمسلمة وكزينب بنت جحش وحفصة رضي الله عنها وأرضاها وغير ذلك من النساء، وسودة من تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة أيضا، وتجد فيها ردا على الذين يعني يلمزون على هذه المسألة في السنة. حديث الثاني حديث ابن سعد الساعدي ما هو القرينة؟ نعم. القرينة هم قالوا بأن يعني إن العقد أصالة من خالق الأصول، الأصول بأن لما يعتق تكون حرة، فإن قلنا بأنه أعتق بشرط الزواج فهنا قالوا هذا العتق شيء والزواج شيء، قالوا هذا أمر ما ينضبط، لأن لابد هي بعد ما اعتقت تكون حرة، ما هو ممكن هو يتزوج الأمة أمته يتزوجها ما لا يحتاج اختيارها لأن هي أمته ممكن تكون زوجة له، لكن لما أعتق أصبحت حرة، فهنا لابد من التخيير فقالوا هذا الأمر ما يكون. لذلك لو قلنا بأن العق أصبح شرط للزواج فقالوا هذا يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أنه لا يمكن أن يكون هذا شرطا، يعني هذا شرط يفسد. لذلك يقولون لها أن لو قالت لا تزوجوا أن تدفع له قيمة العق هذا ولا تتزوج، وهذا يتفق بينهم على الأربعة كما قلت قالوا بذلك. لذلك هم أرادوا أن يحاولوا يخرجوا من ظاهر الحديث لأنه قالوا يخالف الأصول، فأرادوا أن يجعلوه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد الأوجه الأربعة التي تكلموا عنها أرادوا أيضا أن يجعلوها خاصة، والقرينة عندهم أن النبي له خصوصيات لباب النكاح، فقالوا إذا وجدنا أن هذا ممكن يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد آخر، لأنه عندهم يخالف الأصول العام. هذا الذي جعلهم قالوا بذلك. تقرأ الحديث الثاني. عن زهر بن سعد السائلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد؟ قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. نعم، هذا الحديث العظيم الذي جمع الفوائد سيطول بنا، لعل أسأل الله أن يسر لنا ندرك ما فيه من فوائد. حديث سهل بن سعد السعدي، وسهل بن سعد السعدي هذا إمام من أئمة الصحابة، خزرجي أنصاري، أكثر الصحابة معمرا، هو آخر من مات من الأنصار وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون آخر الصحابة جميعا موتا في المدينة، موتا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اسمه في الجاهلية حزما، وغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك بعض الأسماء التي يحب الأسماء السهلة الطيبة التي فيها البشر، فكان يحول بعض الأسماء التي حتى فيها تزكية أو فيها صعوبة أو فيها ما فيها من المعاني إلى أسماء أخرى فيها سهل، فيها معنى السهولة والتفاؤل وغير ذلك. ومن هذا الصحابي الجليل الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من حزن حزن إلى سهل، والحزن هو الصعب، لذلك جعله سهل، وهذا تفاؤلا من النبي صلى الله عليه. حتى لما دخل عليهم سهل بن عمرو في صلح الحديبية، سهيل بن عمرو قال له سهل الله أمرك، يعني تفاءل وسلم بقدوم سهيل، لأنه جاء قبله ما أذكر من الذي جاء ورجع ولم يتفق، فلما جاء سهيل قال سهل الله لكم أمركم. تقريبا ورجعها وما اتفقوا ورجع، ثم ما جاء سهيل فاستبشر النبي خيرا لذلك. فقلنا أنه قد بلغ يمكن 100 عام، وآخر موتا للصحابة من الصحابة في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه كثير من أحاديث عبد عباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا، وعدد من الصحابة، عدد من التابعين، كثير من التابعين أخذوا أو نقلوا الحديث عن سهل بن سعد. وكان يروي هذا الحديث الذي معنا سهل بن سعد على أن المرأة وتسمى الواهبة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقامت وقفت أمام عند النبي صلى الله عليه وسلم في محفل من الصحابة، وقالت إن وهبت لك نفسي. وهذا الحديث أيضا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه ما فيه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا كما سنعرج عليه امرأة يعني فوائد جمة. وهذا الخصوصية بأن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحد، لم يكن لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي لامرأة وتهب نفسه لأحد، بل هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فقال خالصة لك، وهذه العبارة عند أهل الأصول تبين أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس للمرأة أن تأتي وتهب نفسها للرجل، لأن الوهب هذا ليس فيه صداقا وليس فيه مهرا وغير ذلك، وهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. للآية التي بيناها الآن قال خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هذا الأمر من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن مميزاته صلى الله عليه وسلم، هذه أن المرأة تأتي كانت تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأزأت المرأة فنظر، وهذه المرأة فقيها أليبة، مع أن هذه طبعا خلاف ما كانت عائشة تقوله، لأن المرأة جاءت وهي ما جاءت إلا من فقهها وجاءت إلا من دقة دينها وإيمانها، أرادت أن تعرض نفسها على النبي على أفضل الخلق أجمعين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تكون زوجة له في الدنيا وتكون زوجة له في الآخرة، وهذا من فقه الذي فعلته أيضا سودة، ولكن ليس بهذه الطريقة رضي الله عنها. لما كبرت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت ابقي علي واجعل يومي لعائشة، وكانت فقيها أرادت أن تظل زوجة له في الدنيا، فإن ماتت ما أو مات النبي عنها فستكون زوجة له في الأخيرة، وأعطته ما يريد وهو أن يكون اليوم لعائشة أحب الزوجات له، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا من فقه سودة رضي الله عنه وارضه. هذه المرأة أيضا وهذه فقيها لبيبة قريبة، لأنها جاءت تريد أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عائشة كان لها قول إذا كانت لا تحب أن تأتي النساء وتعرض نفسها، لأنها ترى أن فيها نزول بالمرأة، ولكن هذا الأمر إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فلا إنكار فيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على المرأة ولا شيء، بل هي جاءت كما قلت من فقهها لذلك، وذلك يستنبط منه أيضا بأن يجوز للولي أن يعرض مولياته يعني ابنته أو أخته أو غير ذلك على من يراه من أهل الفضل والصلاح، وليس بهذا إنقاص، ولكن إن كان يعلم أن هذا يقدر معنى هذا الموقف وكان من أهل الفضل، كما فعل عمر بن الخطاب لما طلقت أو تأيمت حفصة رضي الله عنها وأرضاها، عرضها أولا على لا مش على أبو بكر، عرضها على قبل أبو بكر أولا على عثمان، وبعد أن عرضها على عثمان ولم يرضى بعثمان عرضها على أبو بكر، وأبو بكر قد علم بأن النبي تكلم عنها فرفع، ثم بعد ذلك سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فبين القصة المعروفة أن عمر كان قد أخذ على عثمان وعلى أبو بكر، فبين أبو بكر بأنه ما امتنع إلا لما سمع النبي يتكلم عن حفصة أو يذكرها فعلم أنه يريدها. الشاهد بأن عمر بن الخطاب أراد أن يختار لحفصة من أفاضل، ذهب إلى عثمان وأبو بكر وغير ذلك، فنقول هذه سنة أن المرء لا حرج إن كان يعلم بأن الذي أمامه يقدر هذا المرء، وأما إن كان ليس من أهل الفضل ولا الصلاح وكان ما لا يعلم أقدار الناس فلا يدن بذلك ولا ينزل ولا يعني يسأل الناس ذلك، لأنه فيه ما فيه من النزول. لكن نقول هنا هذه المسألة قد بينا بأنها من السنة أن يفعل ذلك المرء، وبينا أن هذه خصوصية أولا للنبي، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم طويلا وهي قامت طويلا، وهذه فيه أيضا لأنها قامت طويلا لينظر للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يريدها، فقال فإني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه طأطأ بعد أن نظر طأطأ رأسه وسكت، وفي رواية قال فيها لا رغبة لي في النساء، وفي في في رواية لذلك قالوا إن أهل الفضل والصلاح عندما تعرض المرأة نفسها سواء تعريضا صريحا أو تعرض نفسها تلميحا أو يعلم، فمن المرؤات أنه لا يرد ذلك إلا إن كان يعني هذه كانت عند العرب حتى من المرؤات، حتى يقال إن الأصم، وهذا كان من العلماء الحديث، جاءته امرأة من وراء الستار وقالت إني أريدك في أمر، قال طبي، قال لا تردني، قال أريدك زوجا لي، الرجل من خلف الستار قال لا وافقت، وهذا كان من مروءات عند هؤلاء. فلما تزوج وكشف عنها وجدها أسوأ ما يعني ليست بأجمل النساء بل هي أسوأ يعني في الجمال من النساء أو ليست بجميلة، ولكن أبقى عليها وإلى يعني أن انتهى الأمر بين ذلك بينهما. ولكن الشاهد بأن كانت المروءات عند الرجال بأن إذا طلب أو عرض عليه من المرأة أنه كان لا يرد، لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت طويلا وسكت، ففي رواية أنه سكت وطأطأ فعلم بأنه لا يريد الزواج، وفي رواية صرح، وطبعا الأولى أن الإنسان لابد أن يراعي حتى لو جاءه الولي يسأله أو جاءته أو المرأة نفسها عرضت نفسها بطريقة بأنه لابد أن يراعي، لأنه حتى لو لم يكن له حاجة أن يراعي الأدب والخلق والحياء في أنه لا يرد الرد الفج أو يتكلم، بل حتى إن لم يرغب في شيء يسكت أو يطأطئ أو يتكلم أو يفعل ما يلمح به إلى الجواب، هذا من باب الأخلاق وكرم الأخلاق وحسنها، ومن باب نعم زواج النبي بالهبة بدون مهر. هذا هو نعم هذا هو الواهبة. لا ما قلنا ذلك، ما قلنا هو ما رغب في الزواج وانتهى سكت عنه. قال إن لم يكن لك هنا، لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا وبان ذلك بأنه لا يريد، وفي رواية قلنا قال لا رغبة لي في النساء، قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة. هنا قام الرجل، وهذا أيضا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجد على النبي وجد بأن الإنسان لا يريد الزواج، فقام فأراد أن يتزوجها، فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن، هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال له إن لم يكن لك حاجة زوجنيها، يعني الآن ما اعترض أولا، لا كأنه اشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم من حاله مثلا أنه لا يريد، لكن أيضا قال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. هذه تبين لك أولا كم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فقر مقطع وفي شدة، ويبين لك كم أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله عز وجل، لأن لا أحد يستطيع أن يكابر، فإن أفضل الخلق بعد الأنبياء وبعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي استقام من الله عز وجل صحبة هذا النبي، وهذا الذي قام بهم الدين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الخلق في العموم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء. ومع ذلك انظر إلى ما كان عليه من فقر ومن فقر مقطع ومن شدة في حياته، فلو كانت هذه الدنيا عند الله تساوي شيء لكان أعطاها لهؤلاء، فهم أولى بها من غيرهم لا شك في ذلك. ولكن انظر الرجل يأتي يريد الزواج ويقول لنا سلم هل عندك من شيء تصدقها، وهذه طبعا تبين لك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على وجود الصداق، لأنه لابد من وجود الصداق، قال هل عندك من شيء تصدقها، أو هل عندك من شيء تصدقها، فقال ما عندي إلا إزاري هذا الذي يلبسه، إزاري هذا الذي، وهذا قلت لك يبين لك بأن هؤلاء الناس ما كانوا يريدون من الدنيا شيء، ما كانوا يهتمون بالدنيا، لو أرادوا الدنيا لجاءت لهم الدنيا جميعا، ولكنهم أرادوا الله عز وجل، أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا الدين، أرادوا علو الإسلام، ما أرادوا من الدنيا شيء، والله لو كانوا يريدون الدنيا حقا لأعطاهم الله عز وجل هذه الدنيا، هذا إخلاص. ومن كان عندهم من الأموال كعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر وعثمان، ما كان المال في قلوبهم، ما كان المال في أيديهم، انظر كيف فعلوا بهذه الأموال للمسلمين ولنصرة الإسلام والمسلمين، فحتى من استفاهم الله عز وجل وأعطاهم المال ما كان للمال سبيلا لهم إلا للرفع به عند الله عز وجل واستخدامه في مرضاته سبحانه وتعالى. فهنا أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم لم يكن عندهم هذا المال. قال لما عندي إلا إذاري هذا. طبعا هذه فيها مسألة، أولا تدل على أنه جاءه الرجل الفقير يريد الزواج، وانتبه لآخر الحديث انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك، يعني انت لا تعطيها ازارك هتجلس بدون ازار، التمس شيئا قال ما اجد، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، يعني حتى وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يكون هناك صداقه، حتى وصل به ان التمس خاتما من حديد، ما في شيء بعد كده خاتما من حديد يسوي ايش اصاب، فلم يجد أيضا معه شيء. فدلك على أولا أهمية وجود المهر حتى لو قليل، وفيه أيضا استدلال على أن لو انقل المهر فلا بأس به، لا إشكال بذلك، لا حد لأقل المهر. والأهم من ذلك الذي لا يعلمه كثير من الناس الآن، الذين ينكرون على الإخوة الذين يتزوجون وهم فقراء، ويقول لهم الآن أنت كيف تتزوج وأنت ليس عندك مال، والأخت تأتي عاملة نفسها فقيرة عصرها وتقول الآن يتزوج وهو ما عنده قدرة على الإنفاق ويتزوج وما عنده قدرة على كذا. الرجل قام يتزوج وما عنده غير إزاره يأمر به المرأة. النبي ما أنكر عليه وقال له اجلس، أنت ما عندك حتى بإزارك، هتتزوج المرأة دي منين؟ هتأكلها منين؟ هتشربها منين؟ هتكسوها منين؟ هتصرف عليها منين؟ ما قال له ذلك، بل وافقه وبعدها زوجه بأن يعلمها ما عنده من القرآن. فهذه دل على جواز أن يزوج الفقير المدقع الذي لا عنده شيء، كما قال سبحانه قل خذوهم فقراء يغنيكم الله، يعني الله عز وجل يغنيكم ويغنيهم بهذه النية الصالحة في الزواج، أنك تعين في المرأة. المرأة ما جاءت إلا تريد الزواج، حتى لو كانت تريد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قام الرجل حتى يطلبها سكتت. وفيه أيضا مسألة جواز زواج الإنسان أن يعتبر السكوت موافقة إن لم يكن مكراها، لأنها لو لم تكن تريد الرجل لبينت، لقالت لا أريد الزواج، لكن سكتت والنبي زوجها في هذا المجلس مع هذا الرجل، وهي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن قام لها أفقر من كان موجودا وقتها، الله أعلم يعني ما عنده شيء يسبقها، وسكتت وتزوجت وأرادت. إذن هي تريد العفاء، تريد الزواج، وقد أكرمها الله عز وجل بصحابي جليل تزوج على ما عنده من فقر، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهي لم ترفض ذلك لأنها لم تكن تريد الدنيا أيضا، هي ما جاءت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لشأن النبي، فالله عز وجل شاء أن تكون لها الزواج من صحابين آخر، وهذا كأنه امتحان لها أيضا فيما أراه، بأنها لم تكن تريد الدنيا في شيء، بل جاءها حتى من ليس عنده مال ورضيت بذلك. وقلت لم ينكر النبي عليه، وقل له إذا تعمل أولا وقال هات شيء وبعد تعالى ورينا هتتزوج إزاي، لا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم جزاك الله خيرا، هذه الآية. فقلنا الآن فهذه دلالة على أن يعني أن المسألة ليست مقيدة، لكن هو طبعا عليه أن يسعى وعليه أن ينفق على أسرته وعليه أن يفعل يأخذ بأسباب الشرعية، ولكن لا يرد الرجل لفقره من كان دينا وإن كان على خلق، لا يرد لذلك ولا يقال له أنت كيف تأتي وأنت ما عندك مؤونة الزواج، يغنيه الله عز وجل إن كانت النية صالحة في ذلك. هنا كما بينا الحديث، هذه المسألة من المسائل المهمة في مسألة أن الفقير يزوج. أيضا تفضل نعم. الرجل جاء يشتكي الفقر، قال له تزوج تزوج. نعم عندنا حديثين، الحديث ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق الله يعينه منهم النجح ويريد العفو، انما في المقابل بعض الناس ممكن تشكل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض منكم الباءة ثانية من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليش ظهر الحديث الاستطاعة على استطاعة على العموم، استطاعة القدرة على الزواج ويدخل فيها يدخل، لكن هو لكن هذا لا يمنعه ايش، ما هو مستطيع او خلاص، هو المسألة في المهر امهرها بما يعلم من القرآن، والاستطاعة شاملة ليست فقط المال. ايش الآية فيها؟ ثم دي الآية معنا ازاي؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يجد معهم مال حتى يتزوج. هذا بالشرط، هذا ليس بالقيد. وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، طب هو يجد نكاح ايش اللي فيه؟ حتى يغنيهم الله من فضله، لا يجدون نكاح حتى يستعفف. طب الآن انت عندك، احنا نقول الان لو انت موجود الان عندك القدره على الزواج وحتى لو فقير، الم يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا بس بتكلم ان الايه معك. يعني الايه لا تقول لك لا تتزوج حتى يكون عندك مال، لا الايه ما قال ذلك، ما فيها ذلك. ايش الاستعفاف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني حتى يغنيهم، هم ما معهمش مال عشان. طب هو ايش والتي لو وجدت، هو المال ده ليه قدر؟ مش قدر التبس ولا خاتمه من حديد، يعني اليس هذا مال؟ يعني هل أنت الآن وجدت من تتزوجك وأنت ما عندك مال إلا قليل إذا كما فعل الرجل هذا، هل يقال له لا تتزوج؟ ده ما عنده غير إزاره، ده ما عنده مهر غير أنه يعلمها القرآن. أليست صريحة في أن المسألة أن الفقير يزوج؟ يعني ده تخصيص الشيخ أنه مثلا الحد بتاع اللغة والإسلام في البداية ما يجبون أن يفتح ده أن هو الحد ممكن يكون إزاره مثلا، ده تخصيص ده. قلنا أن الأقل للشيء ما دام قبلت النبي المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتقبلين من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قالت خلاص تزوجت الرجل بنعلين مهرها نعلين، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها. وفي بعض روايات السنة أن البعض تزوج بحفنة من الحبوب ولا من الطعام كان مهرا صدقة. إيش فيها الآن؟ احنا بنقول ان هو يتقاعس عن ان هو يوفر النفقه، هو ملزم بالنفقه ان ينفق عليها، لكن احنا نتكلم الان هل يرد لانه فقير؟ لا يرد لانه فقير. قال ما عندي الا ازاري. طيب وقبلها يعني مررنا على ما قالت له إني وهبت نفسي، الهبة هنا التي قالت له وهبت نفسي هل وهبت الرقبة أم وهبت الأمر نفسها؟ الصحيح أنها لا تهب الرقبة لأنها حرة والحر لا يرى رقبته لأحد، لكن هي وهبت أمر نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كأنها جاءت تعرض نفسها أن يتزوجها بغير صداق، هذا مقصود منها وهبت، عشان إحنا مررنا على هذه من قبل. طيب لكن هنا نبين، هذا يبين لنا شدة أو صحة من قال أنه لا يجوز عقد الزواج بغير مهر، من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له التمس ولا قطعة من حديد حتى ما زوجه له إلا أن يعلمه أن يعلمها شيئا من القرآن، فهذا دل على أن العقد لابد له من مهر وأن عقد الزواج لابد له من مهر. طبعا في هذا الجزء الذي سبق حتى قبل أن ننتقل لمسائل أخرى، في مسألة جواز النظر للمخطوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها، وهذا فيه جواز النظر إلى المخطوبة، وإن قلنا الأصل عدم جواز النظر للمرأة الأجنبية، وإن كانت هذا يريد من أراد النكاح فلو أن ينظر إلى المخطوبة أيضا، بل هذه السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه وأرضاه لما خطب قال هل رأيتها؟ قال لا، قال انظر اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني يبقى في ألفة ومحبة مش التنطع اللي موجود عند بعض الاخوه والاخوات، بعض الاخوه انا اعرفه يقول لي انا اروح بس ما اريد ان اراها الان، اريدها بالنقاب تطلع لي الاول، ليه يا ابني عايز تطلع بالنقاب؟ نتكلم الاول وبعدين طب يا ابني الكلام ايش لازمته؟ الرؤيه اهم، الله يعني هو يعني متعفف انه مش عايز يراها لما قلبه يستريح اولا وبعدين يبقى تكشف بقى ايه عشان ما يبقاش شرح. انا ارى فيه تنطع يا اخي، الاصل ان يوسف قال انظر اليها لعل يؤدم بينكم، النظر هو الذي سيجعل الالفه والمحبه انك تراها وهي تراك اصاله، وكما حدث مع عبد الرحمن بن عوف عندما خطب وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم خطب امراه قال مهين يا عبد الرحمن؟ قال اني خطبت امراه من الانصار، قال هل رايت؟ قال لا، قال اذهب فانظر الى عينها فان في عين الانصار شيء. في بعضهم قال انه حور جمال شديد، وبعدين قال ان في نوع من الحول او العين، فهذه التحمل التي تحمل على انه لما قال انظر الى فنهم فيهم شيء يعني عينهم فيهم جمال فانظر حتى يؤدم بينكما ايضا ويعني ترضى بذلك، فالشاهد بان السنه ان المرء ينظر. طب هذا الحديث يستدل به على مساله مهمه جدا ممكن احد يستنبطها؟ لا، الحديث الذي معنا يستدل به على مساله مهمه جدا في الجزء اللي أنا كنت بتكلم فيه الآن، في هذا الجزء اللي أنا كنت بتكلم فيه الآن مسألة خلافية عريضة بين أهل العلم والخلاف فيها قوي ومعتبر. ليه كم مرة ينظر خطب للأخت يعني؟ لا، هذه لو تتكلم عن النظر فالنظر نظران، قلنا في نظر مرتب ونظر غير مرتب، النظر المرتب يكون بين أولياء بالاتفاق مع أولياء المرأة بأن لا أقصد مرتب يعني يتم الترتيب على أن هناك نظر فيقول يأتي وهي تنظر، وهذا النظر مرتب بالاتفاق مع أولياء المخطوبة أو المرأة، وهناك نظر غير مرتب كما كان يفعل جابر لما قال كنت أتربس لها واحد الصحابة حتى رأى منها ما يعجبه منها في الخارج طبعا ما كانش في الداخل ما يكشف الحياة عليها لكن سكر لكن كان ينظر الله عمل ما قال فنظر فهذا نظر غير مرتب وهذا قال به بعض أهل العلم لا حرج بأن لو أراد أن يقتل امرأة وعلم أنها تخرج في مكان أو تأتي في طريق معين في طريق معين فانتظر في الطريق ليراها لا حرج في ذلك هذا النظر غير المرتب لكن ما أردت هذه أنا أردت في مسألة أخرى أردت أن أسألكم عنها أيوة الرؤية مقيدة بالضوابط هذه ليست ظاهرة في الحديث لا لكن هو اللي أنا أردته طب ليش على الخاص أنا قلت بعتونا على العام عشان الناس تستفيد أن الأصل أن المرأة النقاب والتغطية أن هناك خالق لا مش الأصل المرأة ما يساعدكيش ده العكس عليك ده هذا الحديث يستدل به من يرى بأن النقاب ليس بفرض لأن المرأة خرجت مش بقى ده مش نظر مرتب دي جات له في محفل من الصحابة أو في موجود في ماء فجاءت صحيح وجاءت ورآها النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها فهذا الحديث يستدل به لا يستدل به على من يرى أن النقاب ليس بواجب صحيح أم لا؟ لا مش مفهوم ده نص ما تقوليش مفهوم ده دليل قوي جدا عندما يرى بأن النقاب ليس بواجب يا شيخ ما فيش أي لفظ هنا كيف هو يعني ما مش هيلاقي انت هتتعبنا يا ابو محمد ايه يا شيخ اهو يعني ايه اللي فيه يعني نظر الشيخ الحديث صريح ان الرجل نظر اليها ان مش نظر اليها ثم طقطق راسه ده الثاني مش ده صح ايه يا شيخ قامت طويلة ليش عشان يعمل بيها ايه عشان النظر ينظر اليها الحديث ما انتزعناش في المسألة الواضحة الصريحة بأن الحديث فيه انه ان النبي نظر إليها ثم طقطق نظر روح جيب بقية الروايات قامت طويلا يعني وقفت طويلا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما يريد ان يرى أصالة فهذا يعني يستدلون به اصحاب من يرون بان كشف ان تغطية الوجه ليست بواجبة لكن طبعا اصحاب الذين يرون بان واجبة ارادوا ان يردوا ان هذا الحديث قال كان قبل نزول آية الحجاب وهذا صعب انك تثبت فين التاريخ عشان تثبت هذا هو طبعا ارادوا ان يخرجوا من الاشكال لذلك انا قلت الخلاف معتبر قوي جدا في هذه المساله وهذا من الادله القويه لمن قال بان تغطيه الوجه ليست واجبه على انهم يروا هذا الحديث طبعا هم ردوا عليه من هذا قبل نزول ايه الحجاب ولكن المساله اثبات التاريخ فيها ما فيها من الصعوبه لكن نقول طيب هنا قال الصحابي ما زلنا ايش يا ما فهمت طيب ماشي احنا المسألة عندنا مش من الأخلاقية انا بتكلم يعني ما فهمت قصدكم في اللي قالت ان انا قلت ان الخلاف موجود لا انت قلت الاصل ان المرأة النقاب والتغطية وان هناك خلاف النقاب هذا انا ما اتكلم ان في خلاف ولا لا احنا متفقين لكن لما تريد تستدلي بالحديث ما تقولي ان الاصل ان المرأة ما فيش الا جبت منين ان الاصل النقاب ما اتاك بهذا الحديث يدل على الاصل النقاب هيقول لك منازعت من قال لك ان الاصل النقاب في هذا الحديث انت الان اولا احنا لما بنقول كيف المساله التي تستخرج من الحديث يبقى انا اريد المساله التي يستدل بها من يستدل الاهل النقاب ما استدلوش بدي ده هو عليهم الحديث فانا اريد اللي يقول لي ان الحديث دليل على من يرى بعدم وجود تغطيه الوجه فقط لكن ما ناخذش في الاشياء التي مش في الحديث انا اريد الحديث المسائل التي تستنبط من الحديث قال زوجنيها طبعا هذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجنيها هنا قالوا بعض اهل العلم قالوا لما قال زوجنيها قال فيه دليل على ثبوت الولايه العامه يعني كان النكاح له ولايتان ولايه خاصه وهم اولياء المراه الاب بالتدرج بقى كان اب جد ثم نزلنا للاخ وغير ذلك الاعمام بنو الاعمام بنو الاخوه وولاية عامة وولاية القاضي والخليفة والسلطان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له فهنا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها والنبي قد زوجه فكأن بعضهم قالوا وهذا فيه نظر أقول فيه نظر ليش لأنهم قالوا الولاية العامة تقدم على الولاية الخاصة في الزواج وهذا ليس بصحيح على أنهم أرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجها لكن نقول لا، هنا الولاية العامة لا تقدم الولاية الخاصة إلا إن فسد الولي الخاص، يعني كان وليا خاصا أبا مثلا هو الولي الوحيد مثلا لها ولا يريد أن يزوجها، يحطها جنبه كده عشان ياخد فلوسها اللي بتجيها من الشغل، وسبق والرجل أو فاسد كل ما يأتيها رجل دين ما يريد، يريد أن يعني يتركها كذا، فهنا تسقط ولايته وترجع الولاية العامة للسلطان أو للقاضي المولي عنه ويزوجها. لكن الأصل أن الولاية الخاصة هي المقدمة، وهنا في الحديث ليست فيه دلالة على أن الولاية العامة تقدم على الولاية الخاصة، هو فيه فقط بأن إما أن المرأة لم يكن لها أولياء فلذلك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يحتمل بهذا الحديث، لكن لا يستدل به على أن الولاية العامة تقدم على الولاية الخاصة، لأنه لا بد من استئذان الولي الخاص بالزواج، فلما لم يأتي في الحديث بأن هناك إذن، أو قد تأتي بقى القصة لها يعني روايات أخرى بأن وليها قد أذن أو قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لم يظهر لنا، لكن لا يستدل على أن الولاية العامة تقدم على الولاية الخاصة أصالة إلا في الحالات التي قد بيناها. شوف قد اسمح مش هتطول، لأن تسقط الولاية الخاصة به عن الأب مش المفروض الذي يليه اللي هو أخوها. طيب ماشي تسقط، قلنا لو انتقل للولاية العامة. أنا قلت لو ما فيش ولي، انا ما قلتش ان لو مفيش اخ شيخ، انا خلاص انا قصرت في الاول قلت ان في اب واخ وجد وكده، فاهم؟ اجيب مثلا لو الاب فاسد خلاص ما نزل الاخ، خلاص لو في اخ بقى مش مشكلتنا دي، احنا بنتكلم، انا قلت حتى بالنص الاب الولي الوحيد لها، انا قلت ذلك، انت بتدور على حاجه ما سمعتنيش، ما انا شكلها رحت منك، لان انا قلت تصريحا هو ولي واحد فاسد. طيب قال لا، نرجع مره اخرى، قال لا، قال ما عندي الا ازالي هذا بيان ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم في مساله هنا فقهيه تنتزع، وانا اعلم ان هي حقيقه فيها يعني تنتزع من هذا الحديث، وهي مساله فقهيه بعيده هنا خالص. قال له ما عندي الا ازاري، فقال رسول الله ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك. يستدل بهذه المساله واقول هي استنباطا على ان للمراه أن تلبس لبس الرجال لزوجها في البيت، وأن هذا ليس تشبه. ثاني قال إن أعطيتها إزارك فلا إزار لك، تجد بقى إزار، أعطيتها الإزار يحتمل، عشان ما أحد يمكن يحتمل أن الإزار هذا سيكون صداقة، فهي ممكن تلبسه أم لا، ممكن تلبسه وممكن تاخده تبيعه وممكن تاخده صداقة، احتمال، لكن دخل في الاحتمال أنها ممكن تلبسه وهو إزاره، يبقى إذا لا حرج إن أرادت المرأة أن تتزين لزوجها بلباس من ما وهذا للزوج في البيت، لا ينكر عليها ويقول إن هذا من باب التشبه النساء بالرجال، وقول انتزاعا من هذه الجملة، وأنا أقول استنباطا، البعض من أهل العلم الفضلاء ينكرون حتى على النساء لبس بعض الملابس للزوج في البيت وهو يعني تتزين بقى لو على ان هذا من لباس الرجال، يعني وهذا يعني لبعض انا لما اقول، وهذا على ان وراء التشبه عموم التشبه، وان كان اللبس البنطال اصلا للمراه لم يصبح الان تشبها بالرجال، لانه اصبح على الحق يقال، بل ورد عن الصحابيات كانوا يتسرولن ويلبسن السراويل، فكان هذا وهذا اصبح الان مختلط، فان لبسته طبعا لا نقول خارج البيت، انا نقول داخل البيت مع الزوجه وغير ذلك، ان لبسته فاصبح هذا لباس مشترك، ولكن انا استدل به على انه ايضا يجوز ان تلبس لباس الرجل في البيت لزوجها، وهذا يدخل في هذه المساله التي معنا. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولا خاتما من حديد، توقفوني طيب عشان الوقت. طيب قال لو التمس ولو خاتما، التمس شيئا، قال ما اجد، التمس ولو خاتما من حليب، فالتمس فلم يجد شيئا، هذه ندخل في مسألة اخرى اقل المهر، وقل بيناها من قبل ان اقل المهر لا حد له، وبينا الخلاف بين الشافعية والحنابلة من جهة، وبين المالكية والأحناف من جهة أخرى على مسألة أقل المهر وغير ذلك، لكن يضاف عليها الآن مسألة التمس ولو خاتما بالحديد، لأن دخلت فيها مسألة أخرى، هل يجوز لبس خواتم الحديد والنحاس أم لا؟ وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، البعض قال أحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على رجل يلبس خاتم الحديد قال هذا لباس أهل النار. وبعدين قال أيعمد أحدكم أن يلبس جمرة في يديه جمرة من جمر من جمر من جمر من جمار النار أو من جمرات النار؟ وقال في رواية وهذا حلية أهل النار على خاتم من الحديد. فجاء النصوص بالتحريم، فالبعض قول قال بتحريم نفس خاتم الحديد، وحتى لهم فيها مقامع من حديد، فقالوا هذا حلية أهل النار ولباسهم يغطون فيها من الحديد. وقالوا قال النحاس أيضا يدخل، لأنه يعني ثيابهم ستكون من الحديد ومن النحاس. والذين هذا قالوا بالتحريم، والذين قالوا بالجواز استدلوا بهذا الحديث، قالوا قال لو التمس ولو خاتم من حديد، فقالوا إذا الإنسان أجاز له أن يأتي بخاتم من حديد، فقالوا هنا إن على الإباحة. والقول الثالث وقول المذهب من الشافعية وبعض أهل العلم توسطوا وقالوا أدلة حديث الباب هذا الذي معنا يصرف التحريم في الروايات الأخرى إلى الكراهة، فقالوا إذا المسألة على الكراهة ويجوز. حق أن المسألة فيها نزاع أقله شيء، يعني المشكلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في التحريم أنه من حلة أهل النار، وقد بين يعمل عليكم إلى جمرة من جمرات أهل النار، فبين العلة في التحريم بأن تشبه بالكفار. أنا شايف مش ممكن نظر الحديث الأول اللي هو جمرة كفار ونحو ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به هو الذهب وليس الحديد بمعنى الحديد. لا لا لا لا لا، تتكلم في الخاتم من الحديد، مفيش ذهب خالص، كلام في الحديد مش في الذهب. ايوه في اكثر من روايه، ده في روايه قال الرجل كان يلبس خاتم من حديد قال يعمد احدكم جمرة من جمر النار، وفي قال هذه حله اهل النار فنهاه وزجره النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ايضا قالوا الايات تبين ان حله اهل النار والحديد، قال هذا وهذا من بيانات الاحاديث، فالتحريم جاء بعلم وحكمه في ذلك ايضا. ممكن نقول ان الحديد جواز عدم جواز لبس الحديد للرجال، وهنا يجوز للنساء. احنا كلامنا كله في الرجال، وبعدين خلينا في الاول في الرجال. نعم، بس هو الان ما هو هنا هيدخل مساله، طبعا النساء جاء فيهم التحليل في الذهب فهو دخل فيه. احنا بنتكلم الان على العموم، هل يجوز لبس خاتم الحديد ام لا؟ اترك مساله النساء والرجال الان، الخلاف اصاله فهل يجوز لبس خاتم الحديد ام لا؟ لان النساء رخص لهم في الذهب والفضه، والرجال رخص لهم في الفضه. طب وغير الرجال النساء هتعمل ايه في الرجال؟ الحديث الاولانيه دي كانت للرجال فقط، يعني تقول ان تقول ان هو التمس ولو خاتما من حديد النساء، انما الاحاديث الثانيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها هناك في الرجال. بس الاصل في الحديث الاولى ان النساء رجال شقائق النساء في الاحكام، فلم ياتي تنصيصا. هو انا بقى التخصيص يعني ممكن انا اردت، لكن القول هو البعض قلب التحريم وبعض قلب الاباحه وبعض قلب الكراهه على الجمع بين الادله. والحق ان الاولى، هقول الاولى ان لا يلبس، الاولى ان لا يلبس كده. لا انا ما قلت في النساء، لان النساء اصل فيهم التزين فالمساله هنا، لكن الرجال اصل فيهم فقط جاء التنصيص لهم في الفضه، ومن قال بالجمع لا حرج أيضا. لكن نقول بأن لو كلامنا عن الرجال، الأصل في الرجال عدم التزايم، ليس يعني التزايم للنساء وليس للرجال بإطلاقه. لذلك الكلام في أن الأولى تركه، حتى النساء فيه كلام طبعا بعضهم قال جعل المسألة، لأن لما قال حية أهل النار جعل أنه فيه تشبه بالكفار، فالكراهة في الكل، وأبيح للنساء الذهب والفضة والباقي الحاجات، لكن لأن العلة بالحديد والنحاس بأنه مشابهة أهل الكفر في هذا اللبس. وقل الأولى ترك ذلك، ولكن الخلاف قد بيناه في هذه المسألة. قال زوجتكها، لا قال أولا هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، في بعض الروايات قال معه سورة البقرة وآل عمران، وبعضهم استدل على هذا بالترتيب، ترتيب سور القرآن، أن هذا الترتيب كان معهودا حتى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قال له ما معك من القرآن، بعضهم قال معه 20 سورة، بعض قال أقل، المهم أنه قال أنه زوجتكها بما معك من القرآن. هنا في خلاف هذه المسألة، هذا البعض قال بما معك من القرآن، حمل على الظاهر بأنه، أو ظهر في رواية أخرى بالتعليم زي هذا التصريح بالتعليم، والبعض قال أنه زوجته بما معك يعني إكراما لأهل القرآن، لأنه زوجه لأنه من حفاظ القرآن، وأنه عنده ما عنده من حفظ السور وغير ذلك، فكان إكراما له أن يزوج، والبعض حملها على ذلك، وهذا فيما انقضى لأهل القرآن ولأهل العلم، لا شك أن جاء طالب العلم وجاء حافظ القرآن وكان على ما كان عليه من خلق مع هذا الذي عنده من القرآن أو من العلم الشرعي، فحريم أن يزوجونه. وهذا ما يريد الرجل لبنته من رجل حافظ لكتاب الله عز وجل أو طالب للعلم الشرعي وعنده حسن الخلق فجمع بين الدين وبين الخلق، فما يريد بعد ذلك أن يسلمها يعطيها يحفظها ويتقي الله فيها وإن لم يكن عنده مال، فكأنه إذا زوجتك بما معك من القرآن فيه دلالة أو فضل على حفظ القرآن، وأن حفاء أهل القرآن وأهل الدين هذا لا شك أن لهم تشريفا وتفضيلا على غيرهم. والبعض قال هنا يعني قال على ما بما معك من القرآن، بما الباء هنا قالوا هنا الباء للبدلية أي أن ما معه من القرآن سيعلمه للمرأة، ما بما معه ما معه من القرآن سيعلمه للمرأة فيكون بدلا عن المهر وعوضا عنه. وتأتي هنا الباء للبدلية كأن ممكن تقول إيه هذا بهذا، أنت الآن ممكن تقول له إيه بساعات تقول له ده هذا بهذا، يعني خذ هذا بهذا، يبقى الباء هنا كأن اشترى الثوب بمئة فقال له هذا بهذا المئة بالثوب، يبقى الباء هنا للبدلية بما معك من القرآن بتعليمك لها من القرآن. فهنا تدخل في مسألة هل يجوز المنفعة في الصداق أم لا، ودي اللي تكلمنا عنها. الجمهور قال يجوز المنفعة في الصداق، يعني يجوز أن تكون المنفعة صداقة، لأن هنا هو إيش، هو سيعلمها مقابل الناس كتتدفع ثمنا لمن يعلمها القرآن. طبعا دي مسألة أخرى ما أدري الوقت سيدركنا أن نرجعها لمسألة جواز أخذ الأجرة مسألة فرعية على مسألة تعليم القرآن، لكن نأخذ المسألة الأصلية أولانا. الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف هل يجوز أن تكون المنفعة صداقا أم لا، يعني أجر نفسه كما جاء وبينا في آيات موسى عليه السلام وغير ذلك من هذا الحديث في معنى. الجمهور استدلوا على ذلك على أن المنفعة مال. الخلاف بين الجمهور والأحناف أن الأحناف أصالة مش في المسألة دي لا يرون أن المنافع أموال، وقلت إن هذا بيناها في تعريف المال من قبل في البيوع، فالسكنة مثلا مقابل السكنة أو الإجارة وغير ذلك هذه منافع، هذه قالوا لا يرون الأحناف أنها مال، بخلاف الجمهور يرى أن هذه مالا، لذلك قالوا المنافع ليست بمال. ليش الأحناف لا يمكن حيازتها؟ طبعا أدبت لك الشقة سنة فين المنفعة لما تسكن؟ أنا الآن المنفعة لا يمكن حيازتها، لا يمكن. هذه إقامة؟ الله المستعان. طيب احنا لابد أن نصرف، احنا نقف عند هذه المسألة في آخر مسائل الحديث لعلنا يعني مش هنستطيع نرجع بعد الصلاة للأسف، لازم نخلق، فنقف عند هذه المسألة وبعدين نختم بها إن شاء الله الحديث مع حديث الباب الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.